الساعتين اللي جايين دول مواصل يوم عرفة هتعمل ايه؟ هتعمل ثلاث حاجات. الحاجة الاولانية ترى الحاجة الاولى مش الحاجة الاولى الحاجة الاولانية هنا يا شيخ محمد التوبة لا مش التوبة الحاجة الاولانية ايه؟ الاستغفار مش الاستغفار الحاجة الاولانية ايه؟ لا اله الا الله لو حد عايز يطلع فلوس يعني من اخر فرصه يطلع فلوس ثلاث حاجات يا جماعه ثلاث تدريب دي بقى من 10 احنا كده دي ثلاث اعمال انا بتكلم دلوقتي كل في الجديه ثلاث حاجات دول تخصهم مدى ما احيانا الله سبحانه وتعالى ان كل يوم عرفه تبقى عارف وظائف عرفه ايه ثلاث حاجات وظائف لعرفات اللي هيخلص الثلاثه دول وهيجتهد فيهم ده يبقى باذن الله باذن الله حقق مقصد عظيم جدا لهذا اليوم العظيم زي ما قلت لكم عرفات ما هواش جواب مبارك عرفات يوم ورا فكرة فانا يوم ورا فكرة الناس اللي رايحة تحكي على عرفات دي فاكرة انها اول مرة تروح عرفات دي تاني مرة تروح عرفات كلنا في يوم من الايام اجتمعنا على عرفات واخذ علينا ميثاق على اسم ربكم في سورة الاعراف ثلاث وظائف لعرفات الوظيفة الاولى تجديد العهد مع الله لازم الوقت تركز في الوظيفة دي كويس جدا انت دلوقتي بتركز في ثلاث وظائف في ساعتين مش هتنفصل وربنا يهنا يا رب ونخرج من هذا اليوم فائزين يا رب بالثلاث مهام الثلاث مهام يا رب وربنا يجمعها لنا الان باذن الله تعالى الوظيفه الاولى تجديد العهد مع الله ده اخطر مهمه في عرفات ده اخطر وظيفه في عرفات يعني هو افضل فكر في عرفات ايه؟ لا اله الا الله وحده ولا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير ايش معنى الذكر ده؟ مش معنى الذكر ده لان ده يوم تجديد العهد مع الله قال تعالى في سوره الاعراف يوم عرفات مخطوط في سوره الايه؟ عرفات في الاعراف اما ان تعرف الله في الدنيا واما ستعرفه في الاخره هناك اعراف الدنيا وهناك اعراف الاخره في ناس هيتثبتوا من معرفه الله ومن ميثاق الفطره اللي ربنا اخذه علينا في عرفات في الدنيا وهينطلقوا في معرفه الله في الدنيا عايزين نعرف ربنا في الدنيا ربنا بيقول في سوره الاعراف ايه؟ وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم البشرية كلها يعني الجميع وقفوا بعرفات وأشهدهم على أنفسهم إيه؟ ألست بربكم اللي هو من ربك اللي هو تتسأل عليها في أول ليلة في الأرض السؤال ده فأنت كل يوم عرفات كل سنة في يوم عرفات بتيجي تعمل إيه؟ تجدد الميثاق بتاع ألست بربكم تجدد الميثاق بتاع الفترة تاني خد بالك من أول وظيفة خد بالك من أول وظيفة لليوم ده إنك أنت بتقول ها ألست ربكم قالوا بلى شهدنا أنت كل يوم عرفات بتيجي وتقول يا ربنا إيه شهدنا أنا لسه يا رب شكرت زي ما هي أنا لسه يا رب مقيم أنك أنت ربي أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين يبقى الآية جت نصين النص الأولاني جاب البداية اللي هو أول عرفات في تاريخ البشرية لما ربنا خد الميثاق علينا وأقر كلمة التوحيد داخل فطرتنا النص الثاني من الآية أن تقول يوم القيامة النهاية النص الأول البداية والنص الثاني النهاية لما هتعرض على الله يوم القيامة أن تقول يوم القيامة إيه؟ لما ربنا يسألك إنا كنا عن هذا غافلين في العرض على الله لما ربنا بقى هيكشف فطرتك يوم تبقى الفرائض ويغفر الله لفطرتك لسه زي ما هي لسه فطرتك فانا شهدتها لسه شهدت دي والشهود والشهاده واليقين وربي الله لسه جوه فطرتك وانا راحل يبقى عرفت وظيفتك مع عرفات ان يا عم كده زي ايه؟ زي محطة الشحن كده اللي بتجدد شحنة التوحيد جوه القلب ما بين أول عرفات في التاريخ وما بين ساعة العرض على الله يبقى عشان كده ليه بنقول لا إله إلا الله وحده ولا شريك له اشمعنى ذكر لا أنت قاعد تطلب من قلبك كل ما هو الله قاعد بتجدد العهد مع الله إن مفيش جوايا غيرك يا رب مفيش نظرت لك ناس في قلبي محررة أنت بتحرر قلبك من كل حاجة قلبك اتعلق بيها السنة اللي فاتت دي عشان كده يوم عرفات بيكفر ذنوب سنة ايه؟ سنة ماضية من عرفات اللي فاتت لحد عرفات ده وسنة آتية من عرفات لحد ايه؟ لحد عرفات اللي جاي انت كده ايه؟ انت كده قلبك مع ربنا يجي عرفات اللي جاي تجدد الفطرة تاني تجدد العهد التاني انت دلوقتي لازم تدمن لا اله الا الله

يبقى انت في ثلاث جدر حاجبين عنك هم ثلاث مشاكل. ثلث مصالح حياتك ثلاث ذنوبك لو استغفرت كتير الثلث ده يروح، وثلث مصالح حياتك الثانيه سبب الشياطين والسحر والحسد والعين والقلق. لو انت قلت اسكار الصلاح والفساد ولو قدر بسيط منها الثلث ده يروح، والثلث الباقي بسبب الابتلاء القدري اللي ربنا قدره على ايه انسان بينزل الارض وان كنا لمبتلين. لو انت اجتهدت في الدعاء يروح. يعني تخيل انت يوميا بدقيقه اذكار صباح ومساء وبدقيقه استغفار وبدقيقه زي الاذكار استغفار كده صباح بالليل وبدقيقه دعاء ربنا سبحانه وتعالى يحصل لك دراماتيك تشنج في حياتك، تاثير درامي حياتك يحصل فيها. اخوانا هذه الاشياء حياتك مليانه ابتلاءات بسبب خيانه سيدنا علي عبد العزيز هبتك. يبقى عشان كده بقول لك ايه وظائف صوم عرفات؟ وظائف صوم عرفات مش انك تكرر انك تقف وتفهم انك ترصد روايح قلبك تاني انك ترجع تاني تلاقي وجهتك. دي اعظم غنائم عشرة الحجه. اخ بيقول لي اعظم غنائم عشرة الحجه صرت تكفير ذنوب سنه ماضيه وسنه دي. قلت له يا ابني ده مين في الاخر خالص يا ابني؟ اعظم الغنائم انك انت ترصد روايح قلبك تاني ترجع تاني وجهتك صح، ترجع تتحط على الطريق السليم الموصل للمرض، انك انت تاخد شحنة تزقك 10 سنين قدام. ايه الورد اللي انت خرجت منه 10 في الحشة؟ ايه الصاحب الصالح الجديد اللي انت خرجت منه 10 في الحشة؟ دي الحاجات اللي هتخليك لا يمكن تستثمر 10 في الحشة. انما خرجت بشوية اعمال وبعد كده تاني يوم العيد تلاقي زي اي واحد ماشي في الشارع. يعني ده فكر بائس. هذا الفكر البائس اللي بيفكر بهذه الطريقة. دي الغنائم الصغرى والعظمى، غنائم العظمى هي الغنائم الكويتية. يبقى إذا دي تاني وظيفة الواحد هتعملها إن شاء الله استغفار والتوبة، تطلب الرحمة وتتوسل وتاخد جنب وتعيط. ربنا أمان يا ربنا أنا يا رب في العبادة كلها وكل ذلك عندي زي ما النبي قال له لله. يا رب اغفر لي ما قدمت ما أخرت ما أسرت ما عملت، اغفر ذنبي كل دقة جلة، اللهم اغفر لي خطيئتي إسرافي في خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وفي الآخر بيقول لي ربنا إيه؟ وكل ذلك عندي. يا رب كل ده أنا بعترف إن أنا من أهل كل ده. أنا يا رب ده عمال غير مشاكل وضعيف وعاجز وعملت بس يا رب ماليش غيرك. أنت بقى واللي في قلبك تجاهي ده بقى. انت واللي ربنا يفتح على قلبك بيه تجاهه استغفر وتوب وتوسل وتضرع ان يغفر الله لك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من يوم اكثر ان يعطي الله فيه عبدا من النار من يوم عرفه، يعني اكثر من الله، يعني العبد من النار النهارده اكثر من الله. انت متخيل معايا؟ يبقى رقم اثنين الاستغفار والتوبه. اول وظيفه الوقت هتعملها ايه؟ لا اله الا الله. هتمسك السكينه وتذبح، هتمسك السكينه وتقعد تذبح، تقعد تنظف قلبك بقى، تشفي بقى الايه؟ البلاوي اللي عرفت بيه، كل ما سوى الله يتفرج دلوقتي لقلبك، تجديد العهد اللي اخذ عليك في عرفات يوم ما وستحاسب عليك في العرف على الله يوم الخير. رقم اثنين ثاني وصفه هتعملها والوسيله ايه؟ لا اله الا الله. الوسيله ايه؟ لا اله الا الله، بس هو صح. ثاني وصفه هتعملها ايه يوم عرفه؟ دلوقتي استغفار والتوبه وطلب العفو من النار. ده يوم الصيام بس اللي يكفر ذنوب سنتين، والصيام ليس افضل اعمال. بدليل ان الحجاج السنه قال يا رسول ليه؟ لان في اعمال اعظم من الصيام يوم عرفه. الذكر اعظم، يعني انت عندك اعمال ثانيه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لك صيام يوم عرفه بيكفر ذنوب سنتين. النبي مش كان بيقول لك صواب عرفه ده عامل زي بالظبط كده؟ بقول لك ايه؟ ده يا عم من وانت داخل على باب الشركه كده بيدوك 50,000 جنيه، امال لما تشتغل بقى؟ ها؟ امال لما تذكر وتتصدق وتصلي رحم وتقعد وتقرا قران وتصلي؟ ده النبي بس بيفتحها لك كده. الصيام بسنتين، امال الباقي؟ يبقى هذا يوم طلب استغفار من الله سبحانه وتعالى. ارمي كدبك، ارمي كدبك، استقبل بقى طلب الاستغفار من الله سبحانه وتعالى. في اخوه بتتعامل بطريقه يعني وانا منهم، يعني كان رمضان خلاص هو خد فط العرس من النار، هو خد فط المغفره خلاص اتكتب من هذه الجنه. مين اللي قال لك ما يمكن في عشر من الحجه تنام ما لم تنام في رمضان؟ خلاص يبقى تاني حاجه الاسلام. ثالث وظيفه هتعملها دلوقتي ايه؟ الدعاء. الدعاء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الدعاء خير. يعني ايه خير الدعاء؟ يعني خير الدعاء في القران. يعني اكثر دعاء هيجي في حياتك خير بسبب يعني اكثر دعاء هيجي في حياتك خير بسبب خير الدعاء يوم عرفه. النبي عليه الصلاه والسلام اعلى مشهد في علو الهمه في السنه كلها رفع ايده بعض الضوء نزلها جمهور الشمس اسد ست ساعات ونشر حقنه وليد وحدك لو ورا بعض ست ساعات انت متخيل يعني الادعيه الرهيبه بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم ده على قدر صوت البقر عند جمال دعاء المعارفه ده اعلى علو مهمه في السنه كلها في الدعاء يبقى الدعاء تمسكوا ثبتوا زي ما كنتوا قايلين لنا كده وظائف يوم عرفه عشان الساعتين المقيمين وعشان طلعوا من الرقم واحد تجديد العهد على الله من خلالها تعمل ايه؟ لا اله الا الله هتموت نفسك لا اله الا الله رقم اثنين طلب الاستغفار وطلب العفو من الله من خلال ايه بقى؟ ارمي جدتك بقى ارمي جدتك بقى وايه؟ استغفر وتوب بقى رقم ثلاثه الدعاء والترسل الى الله سبحانه وتعالى وظائف يوم عرفه عايزين زي ما بدأناها الفجر كده الرجاله مش هتعرفها بس ان شاء الله باذن الله في كل مكان في رجاله ان شاء الله طاقه ربنا متجبده لله سبحانه وتعالى اللهم اهد قلوبنا اللهم اهد قلوبنا اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا اللهم كثرت خطايانا اللهم كثرت خطايانا امتلأت حياتنا بالعجز والكسل اللهم اجبرنا وارفعنا اللهم اجبرنا وارفعنا اللهم اصلح بينا ولا تستبدل بنا اللهم لا تحرمنا من خير ما عندك من سوء ما عندك اللهم انا نسألك من الخير كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله ونعوذ بك من الشر كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم اهدنا وسددنا اللهم انا نسألك الهدى والسداد اللهم اهدنا اليك الصراط المستقيم اللهم يا واصل المنقطع وصلنا اليك اللهم خذ بنا وصينا اغفر الكرام عليك اللهم ايدنا بروح منك اللهم استخرج منا ما يرضيك عنا اللهم اقمنا على مرادك منا اللهم انا نعوذ بك من الخبث والحسد ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من العجز والكسل اللهم اجعل هذا العام عام فتح وبركه وبلد ونصر ونور وحفظ اللهم ما انزلته على عبادك اليوم اللهم ما انزلته على عبادك الصالحين اليوم من نصر وفتح ومدد ونور وبركه وفهم وعلم وحفظ فاجعل لنا منه اعظم حظ ونصيب اللهم انا نسالك من كل خير خزائنه بيدك ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا عظيم ذنوبنا اللهم اغفر لنا كل ذنوبنا اللهم اعطك رقابنا من نار اللهم اعطك رقابنا من نار اللهم اجرنا من النار وعذابها اللهم اجرنا من النار وفتنتها اللهم اجرنا من عذاب القبر وفتنته اللهم ارزقنا الشهاده في سبيلك اللهم ارزقنا حياه ترضى بها عنا وارزقنا موتا ترضى بها عنا اللهم اطلق السنتنا بما يرضيك عنا وارزقنا صلاه ترضى بها عنا اللهم افتح لنا من ابواب الدعوه اليك ما ترضى به عنا اللهم اشف امراضنا اللهم اشفنا وعافنا اللهم اشف امراضنا اللهم اهد الديون عنا اللهم وسع ارزاقنا اللهم اشفنا اللهم اشف نقصنا وضعفنا اللهم فرج الكرب والهم والغم عنا اللهم اصلح بالنا اللهم اصلح حالنا اللهم اهدنا وسددنا واشرح لنا صدورنا ويسر لنا امورنا ربنا اهد لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا اتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا اللهم الف بين قلوبنا اخرج شياطين من زوجتي من بيننا اصلح حالنا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شأننا كله اصلح لنا شأننا كله اصلح لنا شأننا كله اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحانك اللهم وبحمدك